بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيسر إخوانكم بمسجد السلام بمدينة زيورخ السويسرية وإخوانكم من إذاعة ميراث الأنبياء باللغة الألبانية أن يقدموا لكم اللقاء مع فضيلة الشيخ العلامة الأستاذ عبد الله ابن عبد الرحيم البخاري حفظه الله، يلقي على أسماع أبنائه كلمة توجيهية، بارك الله فيه، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الإخوة، وحي هلا بكم في هذا اللقاء الذي نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم فيه. ثم أرغب في التعليق على تقدمة الأخ، وهو قوله أو وصفه لي بأنني علامة، وأنا بارك الله فيكم طالب علم كغيري من طلاب العلم. نسأل الله أن يسترنا بستره الجميل وأن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، هذا الذي أنا أعرفه عن نفسي، ونسأل الله أن يعفو عن الجميع وأن يسدد الجميع في القول والعمل. ثم إن كان لي من كليمة في هذا اللقاء أنه قد استوقفتني عبارة لشيخ الإسلام الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه المدارج، وهو يتكلم عن السكينة، فقال رحمه الله: هي الطمأنينة والوقار والسكون الذي ينزله الله في قلب عبده عند اضطرابه من شدة المخاوف، فلا ينزعج بعد ذلك لما يرد عليه، ويوجب له زيادة الإيمان وقوة اليقين والثبات. هذا الكلام من الإمام ابن القيم رحمه الله يعرف لنا معنى السكينة وما يوجب تحقيقها من زيادة الإيمان وقوة اليقين. ولا شك أن المتأمل في نصوص الوحيين يجد ذلك ظاهرا، فمن طبق السكينة حقيقة كما عرفها الإمام ابن القيم كانت سببا في زيادة إيمانه وثبات يقينه. قال الله جل وعلا في سورة التوبة: ما أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. قال القرطبي رحمه الله: أي أنزل عليهم ما يسكنهم ويذهب خوفهم حتى اجترأوا على قتال المشركين بعد أن ولوا. ويقول الله جل وعلا أيضا في سورة نفسها: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. قال الإمام ابن جرير رحمه الله في التفسير: يقول تعالى ذكره: فأنزل الله طمأنينته وسكونه على رسوله. وقد قيل على أبي بكر: وأيده بجنود لم تروها، يقول: وقواه بجنود من عنده من الملائكة لم تروها أنتم. ثم قال تعالى: وجعل كلمة الذين كفروا، قال وهي كلمة الشرك السفلى، لأنها قهرت وأذلت، وأقرها الله تعالى ومحق أهلها. وكل مقهور ومغلوب فهو أسفل من الغالب، والغالب هي الأعلى. وقال تعالى: وكلمة الله هي العليا. يقول: ودين الله وتوحيده وقول لا إله إلا الله، وهي كلمته العليا على الشرك وأهله. ولذلك هي الغالبة. ويقول الله جل وعلا أيضا في سورة الفتح: والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير: قوله هو الذي أنزل السكينة أي جعل الطمأنينة. قاله ابن عباس وعنه أي عن ابن عباس أيضا الرحمة. قال: وقال قتادة: الوقار في قلوب المؤمنين وهم الصحابة يوم الحديبية الذين استجابوا لله وللرسول ولرسوله وانقادوا لحكم الله ورسوله، فلما اطمأنت قلوبهم لذلك واستقرت زادهم إيمانا مع إيمانهم. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الله جل وعلا أيضا: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. فأنزل الله سكينته أي الطمأنينة والوقار على رسوله وعلى المؤمنين، حين ثبتهم على الرضا والتسليم، ولم يدخل قلوبهم ما أدخل قلوب أولئك من الحمية. قاله القرطبي رحمه الله في التفسير، والآيات في هذا كما قلت كثيرة. ومن السنة ما أخرج الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال العلامة النووي رحمه الله في شرح مسلم: فيه الندب الأفيد إلى إتيان الصلاة بسكينة ووقار، والنهي عن إتيانها سعيا سواء في صلاة الجمعة وغيرها، سواء خاف فوت تكبيرة الإحرام أم لا. والمراد بقول الله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، الذهاب. يقال: سعيت في كذا أو إلى كذا، أي ذهبت إليه فعملت فيه. انتهى كلامه رحمه الله. وفي حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في صحيح البخاري أنه دفع مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم عرفة، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار النبي عليه الصلاة والسلام بصوته إليهم وقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة، أي لازم الطمأنينة والرفق وعدم المزاحمة. وغير ذلك، كل هذا تفريرا لهذا الأصل العظيم، أعني أصل التزام السكينة التي تكون سببا في زيادة إيمان العبد وثباته على الحق. لذا فإن المسلم مرغب أو يرغب في أن يكون ملتزما بالسكينة متحليا بها ليزداد إيمانا ويكون من أهل السكينة والوقار. وجاءت الأقوال عن سلف الأمة الصالح رضي الله تعالى عنهم، فمن ذلك ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال كما في شعب الإيمان البيهقي: تعلموا العلم وعلموه الناس وتعلموا له الوقار والسكينة وجاء عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: وما نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عنه. أخرجه الإمام أحمد في المسند بسند صحيح. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: السكينة إذا نزلت على القلب اطمأن بها وسكنت إليها الجوارح وخشعت واكتسبت الوقار وأنطقت اللسان بالصواب والحكمة وحالت بينه وبين قول الخنا والفحش واللغو والهجر وكل باطل. وفي صفة رسول الله قال: وفي صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة: إني باعث نبيا أميا ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا متزين بالفحش ولا قوار للخنا، أسدده لكل جميل وأهب له كل خلق كريم، ثم أجعل السكينة لباسه والبر شعاره والتقوى ضميره والحكمة معقولة والصدق والوفاء طبيعته والعفو والمعروف خلقه والعدل سيرته والحق شريعته والهدي إمامه والإسلام ملته وأحمد اسمه. انتهى كلامه رحمه الله المنقول. ولا شك أيها الإخوة أن الكلام في هذا الباب كثير وكثير، فمن يتحلى بهذه الصفة العظيمة وبهذا الخلق النبيل الذي دل عليه الوحيان ونطقت به ألسنة سلف الأمة الصالح رضي الله تعالى عنهم، أن تحلى بذلك فله آثار عظيمة وفوائد طيبة للفرد وللمجتمع. قال شيخنا العلامة العثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين: السكينة هي عدم الحركة الكثيرة وعدم الطيش، بل يكون ساكنا في قلبه وفي جوارحه وفي مقاله. ولا شك أن هذين الوصفين الوقار والسكينة من خير الخصال التي يمن الله بها على العبد، لأن ضد ذلك أن يكون الإنسان لا شخصية له ولا هيبة له، وليس وقورا لا هيبة، بل هو مهين قد وضع نفسه ونزلها. وكذلك السكينة ضدها أن يكون الإنسان كثير الحركة، كثير التلفت، لا يرى عليه أثر سكينة قلبه ولا قوله ولا فعله. فإذا من الله على العبد بذلك فإنه ينال بذلك خلقا كريما. انتهى كلامه رحمه الله. لا شك أيها الإخوة أن المتمثل بالسكينة متمثل لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيح عند مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يقول لأصحابه: السكينة السكينة السكينة، من يتحلى بها يكون خاشعا في صلاته، قادرا على امتصاص غضبه، خاصة في المواقف الصعبة. ومن آثارها وفوائدها أنها تجلب محبة الله جل وعلا للعبد، ويترتب على ذلك أن يحبه الناس، لأنه تعبد لله بالقيام بهذه العبادة التي جاء ذكرها في القرآن والسنة، وتمثلها العبد طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك، وأختم بذلك كلاما للإمام ابن القيم رحمه الله، مبينا جملة من الفوائد التي يكتسبها العبد إذا ما تحلى بها، فقال: متى نزلت على العبد السكينة كقام وصلحت أحواله وصلح باله، وإذا ترحلت عنه السكينة ترحل عنه السرور والأمن والدعة والراحة وطيب العيش. فمن أعظم نعم الله على عبده تنزل السكينة عليه، ومن أعظم أسبابها الرضا عنه. انتهى كلامه رحمه الله. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم السكينة والوقار، وأن يحلينا بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وآدابه. إن ربنا سميع الدعاء، صلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بتوجيهاتكم وإرشاداتكم. تسمحون لنا بأسئلة؟ بارك الله فيكم. تسمحون لنا ببعض الأسئلة؟ بارك الله فيكم شيخ. أعطيني سؤالين لأن عندي والله ارتباط. بارك الله فيك. أحد الإخوة يسأل ويقول: كيف للمسلم في بلاد الغرب أن يعيش حياة بعيدة عن معصية الله؟ يعني كيف يحفظ نفسه؟ نعم، الحمد لله. هذا السؤال جوابه قد يطول، لكنه باختصار أقول: إن العبد إذا كان في مثل هذا الموطن وفي مثل هذه البلاد، يجب عليه أن لا يغيب عن ذكره، أن يكون قريبا من الله، راغبا منه جل وعلا العون والسداد، ويطلب ربه في كل حين وآن، أن يلهمه الرشد والصواب، وأن يدفع عنه شر الأشرار وكيد الفجار. فلا خير يدركه العبد سواء كان في تلك البلاد أو غيرها إلا بتوفيق الله وعون. الأمر الثاني أن يجاهد نفسه على تربيته، على تربية نفسه وتربية من يعول التربية الشرعية الإسلامية الحقة، يهذب نفسه قدر الاستطاعة وأهله نعم، ويتحلى بأخلاق الشريعة الإسلامية وآدابها مع العناية كل العناية بمعرفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام أيضا. الأمر الثالث محاولة إيجاد من يعينه من إخوته أو من بعض أقاربه ممن هو مستقيم على السنة، يعين بعضهم بعضا ويقوم بعضهم بعضا، وهكذا المرء ضعيف بنفسه قوي بإخوانه. قال موسى عليه السلام طالبا ربه وداعيا إليه: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ولا شك أن الأمر فيه وعورة، لكنه يستعين بالله ولا يعجز، ويتعاهد نفسه وإيمانه، ويتعاهد أهل بيته شيئا فشيئا. نسأل الله أن يثبتنا جميعا على الحق حتى نلقى. نعم، بارك الله فيكم. والسؤال الثاني متعلق وهو كاستمرار لهذا السؤال، يقول: ما هي الطريقة الصحيحة لتربية الأولاد في بلاد الكفر؟ هذا كسابقه بارك الله فيك أسئلة يعني وإن كانت مختصرة لكن الجواب عنها مطول. البيئة التي يذكرها السائل، إذا أردت أن تربي ابنك التربية أو ولدك التربية الشرعية فيجب أن تكون أولا أنت متمثلا بها. نعم، لا بد من توفير البيئة المناسبة، يعرفه قليلا قليلا شيئا فشيئا، يأخذ بيده يعلمه قليلا قليلا ليعرف الحق ويتعود عليه ويأتي به شيئا فشيئا. ولك أن تتخيل كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يربي أصحابه وقد كان الكفار بين أظهرهم لما كانوا في مكة، وكيف ربى أيضا أصحابه وأولادهم ونحو ذلك لما جاء إلى المدينة، كيف عاهد وبنى هذا المجتمع المسلم القائم على الأفراد من الرجال والنساء والأولاد وغير ذلك، يعني من أفراد المجتمع. لا شك أن الأمر شديد ويحتاج من الإنسان صبر ومصابرة ومرابطة مع الدعاء دائما وأبدا، لا يكاد يفتر لسانه من دعاء الله جل وعلا وطلبه العون في تحقيق ذلك، والدعاء لأولاده في ظهر الغيب بأن يهديهم الله وأن يصلحهم وأن يثبتهم وأن يعينه على تربيتهم ونحو ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا وإياكم، حياكم الله. السلام عليكم، بارك الله فيكم الشيخ، فيكم بارك، نفع الله بكم. السلام عليكم. السلام عليكم.